جلس الزوج أمام مكتبه وأمسك بقلمه وكتب: في السنة الماضية أجريت عملية إزالة المرارة ولازمت الفراش عدة أشهر، وبلغت 60 من العمر، فتركت وظيفتي المهمة في دار النشر التي ظللت أعمل بها 30 عاما، وتوفي والدي ورسب ابني في بكالوريوس كلية الطب لتعطله عن الدراسة عدة شهور بسبب إصابته في حادث سيارة. وفي نهاية الصفحة كتب: يا لها من سنة سيئة للغاية. دخلت زوجته غرفة مكتبه ولاحظت شروده فاقتربت منه، ومن فوق كتفه قرأت ما كتب، فتركت الغرفة بهدوء من دون أن تقول شيئا، لكنها بعد عدة دقائق عادت وقد أمسكت بيدها ورقة أخرى وضعتها بهدوء بجوار الورقة التي سبق أن كتبها زوجها، فتناول الزوج ورقة زوجته وقرأ فيها: في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتك سنوات طويلة، وبلغت 60 وأنت في تمام الصحة، وستتفرغ للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معك على نشر أكثر من كتاب مهم، وعاش والدك حتى بلغ 95 من غير أن يسبب لأحد أي متاعب، وتوفي في هدوء من غير أن يتألم، ونجى ابنك من الموت في حادث سيارة، وشفي بغير أي تعاهات أو مضاعفات. وختمت الزوجة قائلة: يا لها من سنة أكرمنا الله بها وانتهت بكل خير. هي نفس الأحداث لكن بنظرة مختلفة. دائما ننظر إلى ما ينقصنا، لذلك لا نحمد الله على نعمه، وننظر إلى ما سلب منا، لذلك نقصر في حمده على ما أعطانا. الإنسان الإيجابي إنسان مثلك بنفس مكوناتك، يتعرض لنفس مشاكلك، يتألم مثلما تتألم، لكن طريقة تعامله مع الأمور تكون بروح إيجابية، لأنه يعلم أن للأمور بعدا آخر نجهله، لكن مدبر الأمر يعلمه. ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب. احب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، سيب الدنيا تحب. وان ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب. حدي ما تعطشان والميه بتجري تحت ايديك، لازم ما في عنده نظر، حد يلاقي الشمس تغاضه ويمشي بايع عينيه، ما في عنده بعد نظر. مستمعينا، تعودنا بحلقات برنامجنا مفاتيح السعادة نقدم بكل حلقة مفتاح للحياة الناجحة والسعيدة من خلال إعادة برمجة أنفسنا على سلوكيات وعادات جديدة. ووصولا لشهر رمضان المبارك ركزنا على السلوكيات والعادات الخاصة بهالشهر الفضيل، وبالحلقة الماضية حكينا عن أهمية الصيام على صحتنا الجسدية ودوره بالشفاء من الأمراض. أما اليوم بمتابعة ما بدأنا رح نحكي عن أهمية السحور وما فيه من بركة وتجدد لطاقة الجسم مع ضيفي الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. وأوقاتك رابعة، يسعد أوقاتك جميعا. أستاذ عيسى، يعني بأيام الصيام ومن بعد ساعات الصوم الطويلة بيقوم بعض الصائمين من بعد الإفطار أو العشاء بالتوقف عن تناول الطعام ومواصلة الصوم دون سحور، هل يفضل هالأمر؟ نحن الآن في خواتم شهر رمضان المبارك، والآن نحن في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك، هذه الأيام العشرة التي ينتظر فيها الصائمون جزاء وثواب أعمالهم بالانتظار ليكونوا من عواد ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، ولذلك ولو كانت معلوماتنا الآن تصل إلى الأخوة المستمعين في نهاية الشهر، ولكن نحن نؤسس لسلسلة من المعارف التي يجب أن نتبعها من أجل العام القادم إن شاء الله، وينعاد شهر رمضان المبارك على سوريا الخير باليمن واليمان والسلام، وليكن للشهر القادم نكهة خاصة ليكون عبق السلام وعبق المحبة كالبخور يصدر من كل بيت سوري، بل من كل روح سورية. نعم. أما بالنسبة لموضوع الصيام ووصل الصيام بالصيام، ففي الحديث الشريف يقول السيد الرسول علينا من ذكره السلام والرحمة: تسحروا فإن في السحور بركة. لذلك شرعا يجب أن لا يوصل الصوم بالصوم، والفطور واجب ولو على شق تمرة. نعم. فلوجبة السحور في شهر رمضان المبارك منافع عدة، تماما كوجبة الإفطار بل أكثر، لأنها تزود الجسم بكل ما يحتاجه من مغذيات ليوم مفعم بالطاقة ولشعور أطول بالشبع. وللسحور فوائد صحية جمة، منها تساهم وجبة السحور في الحفاظ على معدل السكر الطبيعي في الدم طوال فترة الصوم، بالإضافة إلى أنها تنشط الجهاز الهضمي، إذ أن تعدد الوجبات يعمل على التخفيف من تعرض الجسم لمشاكل هبوط وارتفاع في مستويات السكر، ويساهم أيضا في تعديل وإفراز الأنسولين في الجسم. ولذلك فلوجبة السحور أهمية خاصة، فهي من أهم الوجبات الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك. وقد أكد الأطباء أن وجبة السحور تعتبر أكثر أهمية من وجبة الإفطار، لأن وجبة السحور تساعد الشخص على تحمل الصعوبات أثناء الصيام. ولذلك أيضا هناك فوائد تنجم عن تناول هذه الوجبة، وهي توفير ليس فقط مستويات السكر، وإنما كمية من الطعام يجب أن تدخل إلى المعدة حتى لا تبقى المعدة فترة أطول من ذلك فارغة، وبالتالي يساعد على استمرار إفراز العصارات الهضمية، وأيضا يساعد على استمرار تنشيط عمل المعدة حتى لا تتقلص أكثر مما يجب أن يكون. ولذلك يمكن أن نختصر فوائد السحور بشكل عام بالتالي: بداية، السحور يساعدنا على منع التعب والصداع أثناء النهار، تقليل الجوع الشديد والعطش، وخاصة بتناول السوائل أثناء وجبة السحور، كذلك تنشيط وتحفيز الجهاز الهضمي، ويساعد الجسم في الحفاظ على مستويات السكر أثناء الصوم، وهذا ما ذكرناه سابقا. نعم. ويساعد الصائم على القيام بروحانيات هذا الشهر الكريم من صيام وقيام. ولذلك قيام الصائم من أجل السحور ليس فقط من أجل تناول الطعام، حتى يكون أيضا في حالة نشطة حتى يقدم إلى مفاعلات ما بعد السحار، وهو صلاة الفجر. ولذلك ننصح من أجل وجبة السحور في أن تكون الوجبة تشمل على كميات من الخضار التي تحتوي على مستوى عالي من الماء، وبالتالي أيضا الخضار تزيد من الكمية التي تناولها الإنسان، وبالتالي تساعد على دفع البراز، وبتمنع أهم ما في هذه الوجبة، بتمنع ما يسمى بالإمساك الذي يصيب غالبا ما يصيب الصائمين. نعم. نتيجة انخفاض كميات الطعام التي يتناولها الصائم نتيجة تقلص حجم المعدة، لذلك يعوض ذلك عن طريق تناول كميات إضافية من الألياف وخاصة الخضار والفواكه. نعم، ذكرت بالبداية أستاذ عيسى عم بتقول أنه نحن فعلا بالأيام الأخيرة، بس نحن دايما منقول منستفيد حتى لو بالأيام الأخيرة، بيكون الجسد بعد يعني مثل ما ذكرت أحيانا الإمساك أو أمور أخرى، الموضوع الصحي إذا قدرنا نتداركه ولو بالأيام الأخيرة فنحن رح نستفيد حكما. طب من السنة النبوية الإفطار بعدد من التمرات وقليل من الماء، شو الحكمة من هالأمر؟ دائما هناك العديد من الأحاديث التي تقول ولو تمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، ودائما التركيز على العدد الفردي. بالحقيقة إن الشرع لم يلتزم التزاما دقيقا بهذا الموضوع إلا من خلال الفائدة الجمة المربوطة بموضوع تناول التمر، وخاصة التمر قبل عملية الإفطار. لو لاحظنا أن الصائم بداية يجب أن يتناول السوائل ويتناول التمر، فكما ذكرنا أن التمر هو عبارة عن كمية كبيرة من الألياف بداية، ثانيا هو أيضا كمية من السكر الطبيعي، هذا السكر الطبيعي الذي ينتشر مباشرة بكافة أرجاء الجسم، ولذلك حتى يتحلل وينتشر فهو بحاجة إلى الماء، فلذلك يحتاج الإنسان خلال شهر رمضان المبارك إلى تناول أغذية معينة تمده بالطاقة اللازمة للقيام بأنشطته وأعماله اليومية، كونه يصوم ساعات طويلة من النهار. فالسكر الذي يحتويه التمر يعطي الإنسان الشعور بالشبع، وذلك لأن الدم يمتصه بسرعة. والتمر غني جدا بالألياف والمواد الغذائية والفيتامينات والأملاح، ويحتوي على معظم أنواع السكريات المفيدة للصائم والتي يحتاجها من أجل ممارسة نشاطاته بشكل كامل، إضافة لبعض العناصر الغذائية التي تمده بالطاقة، ويتضمن الكثير من المواد التي تنقي الجسم وتطهره. نعم. كذلك للتمر فائدة جوهرية من الناحية الطاقية، وهي قدرة التمر على توليد ما يسمى بالحقل الطاقي الأزرق حول الجسم المادي، ولهذا الجسم القدرة على تحطيم الطاقات السلبية وبالتالي رفع المناعة الذاتية. نعم. والحفاظ على الطاقة الإيجابية، ويستطيع التمر التهام الأميبيا والفتك بالجراثيم، ويهضم ويمتص بسرعة كبيرة جدا، فلا يحتاج أكثر من ساعة حتى يتم هضمه ليقوم هو بدوره بإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها. يوازن أيضا التمر يوازن معدل حموضة البول التي تضطرب نتيجة الصيام، ونحن نعلم أن من أكبر الأعداء على الصحة هو الحالة الحمضية. نعم. وخاصة البول الحمضي الذي يعمل على تدمير الكيسات الداخلية للكلية، وهي مكونة من أغشية رقيقة جدا جدا، ولذلك ننصح دائما حتى خارج شهر رمضان المبارك بتناول كميات كبيرة من الماء، لأن الماء يساعد على بداية تعديل قلوية البول ويحمي الكلى، ثانيا يطهر الجهاز البولي بشكل دائم من الجراثيم والبكتيريا، ولذلك نجد أن بعض حالات الالتهابات ترتفع بالجهاز البولي نتيجة عملية الصوم لانخفاض مستوى تناول كميات المياه. لذلك يجب بداية أن نركز على تعويض الجسم ما نقصه من الماء، وتعويضه أيضا بما نقصه من السكريات، ولذلك كانت تناول التمر والماء سنة نبوية. أيضا بمعرض الحديث عن الماء، يعني ذكرت سابقا أستاذ عيسى ومعلومة لو تذكرنا فيها تذكر المستمعين فيها، يعني خلينا نقول كمية الماء اللي بدنا نشربه، طريقة شرب الماء، يعني أيضا أنه نحن بنقدر شو ما بدنا هيك أن نحكي مع كاسة الماء، نحكي مع قطرات الماء قبل ما نشربها. هل هذا الموضوع من أجمل الدراسات العلمية التي قام بها علماء حقيقة من اليابان، وهذه الدراسات عممت اليوم في كافة أرجاء العالم، فمن ضمن تلك الدراسات دراسات تمت على ماء زمزم وأيضا من الينابيع المباركة، ولقد وجد العلماء على أن الماء سائل حيوي، وبالتالي هذا السائل الحيوي يحمل ذاكرته الذاتية، ولقد وجدوا أن ذرات الماء تستطيع أن تنتظم بأشكال ذات بنية مقدسة. عندما نقول البنية المقدسة هي بنية الانتظام، دائما التقديس ينبع من حالة الانتظام، والشر ينبع من حالة الفوضى، وبالتالي ذرات الماء التي تنتظم تأخذ هذا الشكل، شكل البلورات، وكأنها لآلئ بالسماء. فالانتظام يعني بشكل أو بآخر طاقة إيجابية، والفوضى بشكل أو بآخر تعني طاقة سلبية، أو بين قوسين يمكن أن نقول طاقة شيطانية، أي طاقة مدمرة. وبالتالي قبل الفطور أيضا يقوم الصائم بذكر الدعوات والابتهالات والصلوات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمات الإيجابية، ولذلك يفضل أن يكون كوب الماء بين يديه عند قراءة هذه التلاوة القرآنية أو الدعاء بشكل عام. في هذه اللحظة تنتظم ذرات الماء، وهذا الانتظام هو الذي سينتقل باعتباره مستوى من الطاقة إلى داخل أجسادنا، وهذه المياه التي انتظمت سوف تؤدي بحالة من العدوى إلى جزيئات الماء الموجود داخل جسم الإنسان حتى تكون العدوى من حالة الانتظام لا من حالة الفوضى. وبالتالي نكون قد شحننا الجسم بطاقة إيجابية متزنة، وهذا ما يسمى بدارات الطنين. ودارة الطنين أي هناك عبارة عن تردد، هذا التردد ينتقل من خلية تهتز كما هو الرقص، تهتز بشكل متناغم، فينتقل هذا الاهتزاز إلى الذرات الأخرى ويحصل ما يسمى بقانون الانتظام. وبعيد دائما بركز على أن قانون الانتظام بالفيزياء يقول إذا انتظمت 70% من ذرات المادة تنتظم المادة كلها، وهكذا على المستوى المادي وعلى المستوى الروحاني أيضا. ولذلك للصيام ولتناول الماء ولتناول التمر ولتناول الإسحار علامات إيجابية جدا جدا. إنما بحب شير دائما على أن تناول الماء يجب ألا يكون من وقوف، فلا تشرب الماء من وقوف فإنه يورث السقم. ولذلك يفضل على أن نتناول الماء على دفعات، ما بين الدفع والدفع جالسا وعلى دفعات. ويفضل أيضا أن نتناول الماء بوعاء واضح، هذه الطاس اللي بنسميها طول عمرنا تربينا على الطاس أو بأي وعاء فينا نمسكه بدياتنا اثنين حتى نوازن الماء بطاقة إيجابية يمينية ويسارية، ونوازن بين طاقة الين وطاقة الين، ونأخذ ما بين الجرعة والجرعة ولو تلفظنا بكلمة واحدة بسم الله أو الحمد لله أو الشكر لله أو أي كلمة إيجابية، فإن هذا التردد الإلهي الروحاني سوف ينتقل إلى أجسادنا وتحمل تلك المعلومات لتصل إلى كل خلية من خلايا جسمنا، فتنتظم خلايانا وتنتظم أجسادنا وتنتظم أرواحنا، فننطلق بحالة صاعدة من الروحانية، وهكذا يحقق الصوم فائدته المرجوة. أخضر رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحان، رمضان فرحة شجرة وطرحة اديني بلح بيتك عمران بيانيش رمضان. شمعة تكبر في فانوس أخضر رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحان، رمضان فرحة. تابعين معكم مستمعينا بالحديث عن الصيام وأهمية الصيام والسحور، ويعني اليوم بدنا نحكي أستاذ عيسى عن الشيخوخة، محاربة الشيخوخة. هل يمكن أن نجعل من الصيام سلاح ضد الأمراض والحفاظ على الشباب ومحاربة الشيخوخة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والصوم جنة، فالجنة تعني السلاح الذي يستتر به المرء، والصيام سلاح لا يراه الآخرون ولكنه يمارس عمله في الخفاء، فيقوم بتدمير الخلايا الهرمة والضعيفة، ويحسن الصيام أداء أجهزة الدفاع لدى الجسم، ويقوي نظام المناعة، بالإضافة إلى أنه في الوقت نفسه يهاجم السموم في مخبئها ويخرجها ويبعدها. يصف أحد أشهر الأطباء المعالجين بالصوم فوائد الصوم المتعددة فيقول: الصوم وزن أقل، جلد نقي، إزالة متزايدة للسموم، إصلاح للأنسجة، انخفاض في الألم والالتهاب، زيادة في التركيز، استرخاء، توفير في الغذاء والوقت. وربما الفائدة الكبرى تتمثل في الرضا بأنك لعبت دورا رئيسيا في تحسين صحتك. ولذلك تماما كما تفضلت، إن الصوم يعتبر سلاحا حقيقيا، وخاصة إن الصوم يولد شكلا من أشكال التفكير الإيجابي، ويوجه الإنسان باتجاه الذات، وإلى شكل من أشكال الرضا للعلاقة الإنسان بربه. وهذه العلاقة من الرضا تبعدنا عن الأفكار السلبية التي تعمل كأفكار هدامة، وخاصة بما يؤدي إلى حالة الشيخوخة. فما تلك التجاعيد التي تظهر على وجوهنا بداية ومن ثم على أجسادنا إلا نتيجة مباشرة لطرق التفكير الخاطئة؟ ولذلك دائما نقول في علم البرمجة: ما تفكر فيه هو ما تحصل عليه. ولذلك الأشخاص الذين يفكرون بالهرم والتقدم بالسن هن أكثر الأشخاص الذين يحصلون على التشاعيد. ولذلك دائما نقول: عندما تتهدل الأفكار يتهدل الجسد. فالتفكير الإيجابي ينبع من الحالة الإيمانية، وحالة الإيمانية هي حالة التواصل مع الذات العليا. ولذلك ربط الصيام بالصلاة، والصلاة هي صلة العبد بربه، ولذلك تحقق السلام والانسجام الداخلي. ففي الصلاة رفعة، وفي الصيام قيام وفعل وعمل. جميل، ذكرت أنه فعلا هي حالة الصيام حالة استرخاء وتركيز. يعني اليوم مجرد الشخص يشعر بالإرهاق والتعب والخمول إذا بدنا نقول، والشرود أيضا، لازم يعرف أنه في شيء خطأ، يعيد النظر بمسألة صيامه حتى تكون يعني ساعات الصوم مليئة بالطاقة، بالحيوية، بالتركيز والاسترخاء والاتصال مع الله عز وجل. طب أستاذ عيسى، هل يمكن التخلص من بعض العادات الخاطئة كالتدخين وإدمان المخدرات خلال الصوم؟ تماما. يستعمل الصوم في الدول المتقدمة كنظام علاجي للعديد من الأمراض، وخاصة للتخلص من التدخين وأدمان المخدرات. وهذا كما ذكرت في الدول المتقدمة التي لا تنظر إلى الصوم من الناحية الشرعية الإيمانية، إنه مجرد الصوم. الصوم كما ذكرنا هو امتناع، وبالتالي الامتناع بحاجة إلى إرادة. الأشخاص الذين دخلوا في بوتقة الإدمان بشكل عام، أي شكل من أشكال الإدمان، أي عادة هي عادة إدمانية، وحتى العبادة هي أيضا عادة. ولذلك بكل بساطة يستطيع هذا الإنسان من خلال الصوم أولا تقوية الإرادة، ثانيا خلق عادة جديدة. إذن أنا لا يمكن التخلي عن عادة إلا بإيجاد عادة جديدة، ولكن هذه العادة الجديدة يجب أن تكون عادة إيجابية. ومن هنا يعتبر الصيام فعلا من الأشياء الضرورية للإنسان، فهو كالغذاء والتنفس والحركة والنوم، فلا يمكن الاستناغ عنه كي يبقى جسم الإنسان سليما، ولكن بشرط عدم الإفراط في الصيام، لأن الإفراط يؤدي إلى حدوث سوء في العمليات الحيوية التي يقوم بها الجسم كعملية البناء والهدم. ولذلك موضوع الصوم أيضا موضوع مشروط ألا يكون مستمرا. في كثير من الأشخاص دائما دائما الوسطية، عندما نتحدث عن الإسلام نقول الإسلام هو دين الوسط، أي الوسطية هي التي تعني التوازن ما بين قطبي الموجب والسلب. دائما لذلك هذا التوازن هو منبع الخير وهو منبع الصحة. نعم. طب هيك سؤالي الأخير، يعني كيف يؤثر الصيام على العمليات الحيوية اللي بيقوم فيها الجسم كعملية البناء والهدم؟ هلا من خلال الصوم حقيقة تتوقف عملية امتصاص المواد الباقية في المعدة، وتتقلص المعدة لتعود إلى حجمها الطبيعي، وهكذا نتخلص من الترهل الذي أصاب المعدة طيلة 11 شهرا. نعم. فتساعد عملية البناء والهدم في استعادة النشاط والقوة، ويحسن الأداء الوظيفي للجهاز الهضمي بشكل عام، وخاصة موضوع تنقية الجسم من السموم، لأنه قلنا إحنا أول ما يتوجه الجسم إلى هدم الخلايا الدهنية التي ترسبت فوق المنطقة الكبد، وهي من أخطر أنواع الدهون. فأيضا عملية الصوم بتحسن الثوابت الحيوية في الدم والسوائل بشكل عام، لذا ينصح الأطباء المرضى بضرورة عمل بعض الفحوص الطبية على الريق. دائما نروح نعمل فحص بيطلب من الطبيب أنه نكون على الريق، أي بحال صائم. وأثناء عملية الصوم يتم التخلص من السوائل المحتبسة داخل الخلية، ومع خروج هذه السوائل ينخفض الضغط داخل الخلية، مما يسرع في عملياتها البيولوجية، ويؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط الدم عند مرضى ضغط الدم. وهذه العملية تنقص من الوزن من 5 إلى 8 كيلوغرام، وهو حجم السوائل المحتبسة. يعني مجرد الصوم خلاني استفيد من فقدان 5 إلى 8 كيلوغرام، وبالتالي عملية الصوم تسرع عملية الاستقلاب داخل جسم الإنسان. وبالتالي دائما نختتم: صوموا تصحوا. تماما، صوموا وتصحوا، إن شاء الله يكون فعلا هالأيام المباركة كانت كلها خير ويمن وبركات وصحة وعافية لجميع الناس. نشكرك بالختام الأستاذ عيسى محمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية، على المعلومات المفيدة اللي بتقدمها كل حلقة. شكرا، شكرا رابعة، وكل عام أنتم بخير وأنت بألف خير يا رب. كل الشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس، وعلى مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف. أيضا شكرنا الكبير لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميسى سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صيبة سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.